هيبقوا المؤمنين، يبقى جمع كل الايه كل الناس. او الحج الاكبر اللي هو الحج زي عرفة، يعني موقف ايه عرفة، لانه يزيد عن العمرة ايه انه لا مش عرفات بس، انه محدد زمانه والعمرة لا تحديد فيها خلاص، وزائد فيه نطق وهو الوقوف وركن، يبقى يسميه الحج الايه الاكبر. ولكن حينما نقرأ المفسرين يقول لك قال الحج الاكبر علشان يخرج الحج الاصغر اللي هو ايه العمرة، اللي هو نقول له كلمة الحج الاصغر لا تناسب العمرة. انت صحيح خدت المقامات كثرة او قدرا بان فيه اكبر ومقابله ايه اصغر، وفيه كبير ومقابله ايه صغير، فانت جبت الطرفين الاكبر يقابله مين الاصغر، لكن دي موقف كرامة نسك، ما تقولش عليه الاصغر، قول حج اكبر وحج كبير. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. اهل الحج الاكبر اليوم ده هو ايه بقى؟ ام قال لك ده يوم عرفه؟ واحد قال لا ده يوم الايه النحر، لان يوم النحر يوم عرفه صحيح فيه وقوف وروك، لكن يوم النحر فيه ايه مناسك كتير، فيه رمي الجمره وفيه حلق فيه تقصير وفيه ايه طواف الافاضه كل ده. وقال بعض منها ايام الحج كلها يوم الحج. طب وسمها يوم ليه؟ ام قال لك على طريقه العرب في اداء الحدث الواحد بظرفه الملائم. الم يقل الله سبحانه يوم حنين ويحن يوم بس كانت لحظه يوم؟ طيب ما بنقولش في اللغه العربيه يوم بعاث؟ طب يوم بعاث ده قعد قد ايه؟ يبقى قعد مدة طويلة، فيطلق اليوم ويراد الظرف الجامع لحدث كبير من الأحداث، فيبقى كل أيام الإيه؟ كل أيام الحج. أو أن الإعلان كان في عرفة، وبلاغ الإعلام من الناس الذين سمعوا من علي، كل الواحد يشوف تجمع يقول له أنت ما درتش الله أي قطع العلاقة بينه وبين مين وبين المسلمين، هل هم إيه؟ يبقى إذن من الله لرسوله، ومن رسوله لعلي، ومن علي للمؤمنين، ومن المؤمنين من سمع لمن لا يسمع. أن الله بريء من المشركين ورسوله. طب مدام بريء خلاص القطيعة جت ولا فيش بقى أمل؟ ما فيش يعني أمل إننا نرجع تاني؟ قال لا هو رب وإن تبتم الله أدى الراجعة بتاعت التوبة بقى. وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم ما تبتوش يعني وظللتم على ما أنتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله وغير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. البشارة ضد النزارة، أنزل وبشر الاثنين إخبار، بس الإنذار إخبار بشيء يسوق زمن لم يأتي بعد، أنذرتك أن يحدث كذا وكذا وكذا وكذا. والبشارة برضو إعلام بخبر يسر بس مش وقت ده هيجي بعدين. طب وهل لما نقول وبشر تبقى دي بشارة ولا نزارة؟ لا كانت نزارة. أم قال لك أهو ده بقى جمال الأساليب، ساعة ما يقول أنت إن تبتم يبقى خير لكم وبعدين وبشر يوم يفهموا أن فيه إيه اللي فيه عفو هيجي لهم ولا اي حاجه، يقوم ايه تنبسط النفس الى نبأ انصار. فاذا انبسطت النفس الى نبأ انصار جاء النبأ، فوجد انه ايه نبأ، يبقى نعمل فيهم كم عمله انبساط نفس وانقباضها. هات واحد عطشان وقاعد ما شربش يوم ولا اتنين وبعدين يقول لك من فضلك اديني كوبا ماء، فتروح انت وانت مش عايز تسقيه تقدر تقول له لا ما نش جايب لك، فتقطع امله وتنتهي المساله، تقول له حاضر ابشر انت انك رايح جايب الكوبه الماء وماشي لحد كده ومدد ايدك له وبعدين هو خدها عشان يناولها كده رحت ماسكها وايه ودلقها، تبقى كم حسره بعد النفس ما انبسطت الى ان ريها حيجي انقطع الري. كما ابرقت قوما عطاشا غمامته فلما راوها أقشعت وتجلت، تبقى اللذع على ذاته. إذا فبشرهم بعذاب أليم معناه أنه لا يريده، أن ينذرهم، لأن الإنذار يبقى بتبلزعة واحدة، ولكن البشارة تأتي بكم لزعة؟ بلزعتين، ابتداء مطمع وانتهاء ميت وانتهاء ميئس. ولذلك ايه؟ وان يستغيثوا. طب بس كده خليك، وان يستغيثوا يغاثوا. ساعة ما تسمع يغاثوا دي مش فيها فرج لهم؟ اه يغاثوا بماء ايه؟ كالمهل يشوي الوجوه. بلوى كبيرة اوي. وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. العذاب مرة يوصف بأنه عظيم، ويوصف بأنه عذاب مهين، ويوصف مرة بأنه عذاب أليم. ليه؟ أم قال لك الاختلاف المعذبين، لأن في واحد عذبه ما شئت بس ما تهنوش، وهينه إهانة بسيطة تبقى صعبة عليه، وواحد جبتته نحس. الله. إذن ففيه واحد الإهانة يتعبه، وفي واحد العذاب يتعبه، وفي واحد قلة العذاب تتعبه، وفي واحد ما يتعبوش الا عذاب عظيم، هو اللي بيبقى متكبر ومتأبي وايه يعني ومش عارف ايه، ويضربه على قفاه ويقول له بقى ما هو ما يعني، خد على التاني وايه يعني لحد ما ينك. يبقى اذا لازم يوصف العذاب بكم وصف؟ مره يوصف بانه أليم، مره يوصف ايه مهين، ومره يوصف بانه ايه عظيم، عشان كل واحد ياخد ايه، ياخد مآسه في العذاب. الله يبارك فيك. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. انتهت الآية وبعدين قال إيه؟